الله تعالى باب القط إذا لم يجد عصا. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. لو صح هذا الحديث كان يعني كافيا الخطي، الخط هذا لا يصح، لأن في سنده هذا أبو عمرو بن محمد مجهول، فلذلك قالوا إنه ما يصح هذا الحديث، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا شيئا ما يجعل سترة، فإن لم يجد فلينصب عصا، عصا التي يتركز عليها، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه، أي وراء الخط أو وراء السترة أو وراء المنصوب، هكذا لو صح هذا الحديث، لكن حديث ضعيف. ولذلك نقول الأحاديث الصحيحة كلها تدل على الشيء المنصوب لا على الشيء الذي وضعه عرضا أو خطا، فإنه لا يكفي للسترة. نعم.